تخيل بس لو كان نهايتك انت تختارها حديث عمره ما فشل انه يبهرني. حديث مبهر جدا، ولولا انه حديث صحيح كان الواحد يعني ما قدرش يصدقه من اللي فيه. ازاي انه ممكن واحد بيقرأ قرآن بصوت جميل تحصل له حاجة زي اللي حصلت للصحابي ده؟ سيدنا أسيد بن حضير كما ثبت انه قال بينما انا اقرأ، في بعض الروايات انه كان بيقرأ في سورة الكهف، وبدأ بيقرأ في سورة الكهف اللي احنا بنقرأها كل يوم جمعة دي عادي. وبعدين بينما هو يقرأ وكان عنده ولده يحيى وكان بجوار فرس له، وهو بيقرأ بدأ يحصل حاجة عجيبة، حاجة هو نفسه مش متعود عليها. قاعد بيقرأ يقرأ يقرأ، فبدأت الفرس تجول. ليه؟ شافت حاجة، لأنه هو يعني مجال الرؤية بتاعتها وإدراكها والحس بتاع المخلوقات دي ممكن يكون أعلى منها في حاجات وأقل منها في حاجات. فمن ضمنها القصة دي إنها بدأت تشعر بحاجة غريبة. حاجة الغريبة دي كانت ملائكة، إنه في ملائكة بدأت تتنزل لقراءة القرآن. سيدنا سيد خاف على ابنه يحيى لما بدأت الفرس، يعني خاف إنها ممكن تؤذي ولده يحيى، فأمسك عن القراءة وعين رجع قرأ تاني، فبدأت تقرب تاني، حاجة كده زي القناديل المنورة الجميلة، وبدأت تنزل من السماء، تنزل من السماء. فكل ما تقرب تروح الفرس ترجع تاني تهيج ويحصل لها القصة دي، فيروح يخاف يروح يسكت، فراح يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. يا رسول الله. ودي كانت أجمل حاجة، إنه كان أي موقف يحصل على طول عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. فبدأ يا رسول الله حصل كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات إنه ما استنهوش يكمل، قال أقرأ ابن حضير، يعني إياك تكون وقفت، أوعى تكون بطلت. قال إنها السكينة تنزلت لتلاوتك، ولو أكملت، لو كنت كملت وما بطلتش لأصبحت يراها الناس. يا الله. كان الناس شفوها. يعني السكينة ليها كان تعريف عند علماء التفسير، ليها 7 تعريفات، اللي هي ايه؟ السكينه اللي جت في التابوت في قصه جالوت طالوت وجالوت، ياتي قال ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت وفيه سكينه. قال لك السكينه دي قالوا فيها 6-7 حاجات، تمام، من ضمنها انها ملائكه، انه السكينه دي ملائكه تنزلت للقران، بتتنزل للقران. فتخيل كده الواحد قاعد يقول يعني كان في احتماليه انه الصحابه يشوفوا الملائكه وانه ده يبقى واقع مشاهد. فقعدت اتخيل كده، وده اللي عايزين نتخيله مع بعض، تخيل لو شفنا الملائكه، ترى المجتمع الملائكي الجميل ده عامل ازاي، يعني عايشين ازاي، حياتهم عامله ازاي، اصل خلقتهم وضعهم. احنا بنحبهم بس ده مش كفايه، احنا بنؤمن بوجودهم وبنؤمن ككل المسلمين ان ده ركن من اركان الايمان، وانه مش هيكمل ايماني الا بيه. فتخيل دكتور اسامه، يعني احنا بنتكلم عالم الملائكه قليل لما بنسمع عنه، بنسمع عنه حاجات جميله، بنحس ان احنا بنحبهم، بس يا ترى هم عايشين ازاي، دنيتهم ايه، ايه اللي نعرفه عنه. سبحان الله، يعني من الايات اللي بتمر على الواحد كده بيحس بهيبه، حس انه مشهد فعلا مهيب. ويوم تشقق السماء بالغمام الله ونزل الملائكة تنزيلا. كلمة تنزيلا كده، التأكيد ده كأن التنزل ده يعني تنزل من نوع خاص، انشقاق السماء ونزول الملائكة بأجسادها العظيمة، وأهل المحشر منبهرين بعظم خلق الملائكة. يعني الأحاديث اللي الواحد بيقرأها كده تحس احنا قد ايه صغيرين، وان احنا قد ايه ضعاف. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي، يعني الملائكة دي مش زينا كده في أحجامنا كده، لا، أحجام مهولة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، ده خلق من خلق الله. أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. الله. وفي رواية خفقان الطير، فتخيل هي المسافة اللي هي الرقبة عند واحد فينا دي مسيرة 700 سنة. الله. يعني الله أكبر، ده إيه ده، خلق من خلق الله. سبحان الله. سبحان الله. تلاقي واحد موجود كائن ضعيف حقير على وجه الأرض يقول لك أنا مش مؤمن بوجود إله. وأحقر منه اللي بيقول أنا ربكم الأعلى مثلا. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث عظيم تحسسك بعظم خلق الملائكة وبعظمة ربنا، دي مخلوقات من خلق الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض، رجله ممتدة للأرض السابعة. منثنية رأسه تحت العرش الله وهو يقول سبحانك ما أعظمك، فيرد الله عليه ما علمها من حلف بي كذب. يعني في اللحظة اللي المخلوق العظيم ده بيسبح ربنا وعمال يقول سبحانك ما أعظمك، في واحد بيحلف كذب عشان مثلا يبيع عشان يكسب مثلا 100 جنيه زيادة ولا 50 جنيه زيادة ولا ايا كان عرض من عرض الدنيا القليل، بيحلف وهو لا يستحضر عظمة ربنا سبحانه وتعالى. الحديث ده فعلا اللي حضرتك قلته يا دكتور أسامة فعلا بيأثر فيها جدا، اللي هو تصور عالم الملائكة ان هم حوالينا، ان هو اي حديث لو انت ما جلس قوم يذكرون الله الا الله أكبر. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حفتهم الملائكة يعني انت قاعد والملائكة حواليك، اي حد بيسمع او لما بتشوف مقطع على السوشيال ميديا انت لما بتسمع عن الله الملائكة بتقرب غير بتقرب كمان بتنادي على بعضها عشان تجلس المجلس ده. من اعظم المشاهد اللي بتبهرني وبتأثر فيها فعلا مشهد حملة العرش زي ما انت قلت كده في الحديث، اللي هي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، بيعملوا ايه كمان؟ ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. اسمع بقى ان الملائكة بتدعي لك، اللي بتصلي واللي بيصوم واللي بيزكي واللي اخلاقه حسنة، الملائكة في السماء وهي بتطوف بتدعي لك، الملائكة اللي ما عملتش اي ذنب اللي بتطيع الله سبحانه وتعالى. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة تغفر للذين اسمع بقى تاب، كل ما بيقع بيرجع ويتوب واتبعوا سبيلك. يعني ماشي اول ما قام بعد الذنب وتاب الى الله ورجع وعرف غلطه ماشي على طريق الله سبحانه وتعالى. واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. طيب بس كده خلاص الدعاء خلص؟ لا لسه. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من يعني احيان كتيرة بتحس بالوحدة لو باباك مش معاك او زوجتك او عيالك مش معاك، لا ده بيقولك كمان خلي ابوه وزوجته وعياله يبقوا معاه في الجنة. دعوة ملك وفاهم بدعة سابق. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم انك انت العزيز الحكيم. بس كده وقهم السيئات يعني اي ذنب هو عمله ربنا يقيك العقوبة بتاعت الذنب ده ان انت ما تلمسش حتى النار، ربنا يعتق رقابنا من النار. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. انتم متخيلين عالم الملائكة اللي لو انت تخيلت كأنك تراه هيغير فيك حاجات كتير، هتخجل حتى من الله ومن الملائكة انها شايفاك وبتكتب الذنب ده. نقطة مهمة جدا ان زي ما انت بدأت يا دكتور مصعب مسألة ان الملائكة حوالينا انه ما يلفظ مقول بالظبط انه ما يلفظ مقول الا ده ايه رقيب عتيد. فاما انه رقيب عتيد دول صفتين لملك واحد او ان دول اتنين ملائكة على حسب يعني اقوال اهل التفسير. فانا متخيل انه ملك اليمين وملك الشمال ان دول في ملائكة معايا، يعني لما بدخل اوضتي واقفل عليا بابي انا مش لوحدي، لا ده في معايا ملائكة ولهم معقبات. المعقبات دول اللي هم الحرس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ بيهم الانسان دول من بين ايديه من قدامه ومن خلفه يعني دي مش ملك واحد، دي مجموعه ملائكه. وبعدين تتعاقب فيكم ملائكه بالليل والنهار بعد الفجر وبعد كان في ملائكه جايه تزورك. احنا دايما كنا نقول الحديث ده اسامه على سبيل التخويف، دول جايين يكتبوا الاسماء مين اللي صلى الفجر وكيف تركتم عبادي سيبناهم نايمين، والعصر كيف تركتم عبادي بيلعبوا او غافلين. فانت بيترفع عنك تقرير كل يوم مرتين، الملائكه اللي عماله تتعاقب دي ملائكه تنزل تكتب وبعد كده تطلع العصر وبعد كده تنزل ملائكه العصر وتفضل معاك للفجر. فكنا دايما بنقولها على سبيل ايه انه التخويف وانت خلي بالك ده كل حاجه بتتكتب. لكن في حاجه تانية، الانس دول كانهم زياره ملكيه يعني انت جاي لك وفد من الملائكه بيزورك مرتين في اليوم. فالواحد لو استشعر المعنى ده، وهم دول مين؟ دي مخلوقات من نور. المخلوقات دي بالمناسبه لان في خطا شائع ان الناس بتعتقد انهم ذكور، ان الملائكه ذكور، وده ممكن كان تصور عندي انا شخصيا وانا صغير ان الملائكه دول مش اناث، وان ربنا ذم العرب اللي بيقولوا ان الملائكه اناث وانهم كانوا بيعبدوهم بيقولوا بنات الله والكلام ده. ولكن في الناحيه الثانيه هم برضو مش ذكور، هم لا ذكور ولا اناث، هم عالم مستقل قائمين بذاتهم، الله سبحانه وتعالى خلقهم من نور. عشان كده النسوه لما شافوا سيدنا يوسف قالوا ايه؟ قالوا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. انت ملك كريم دي كان مطبوعه في نفوسنا وفي الفطره بتاعتنا ان الملائكه دي حاجه جميله، دي مخلوقه من نور، احنا بنحب النور وبنأنس بالنور. يعني تخيل كده واحد دخل لقى النور مقطوع، واخد بالك، فبيدوس على بتاع ما فيش كهرباء ما فيش نور، بيبقى داخل مستوحش، داخل خايف، او يعني لكن النور موجود هو لو لوحده في البيت بس في نور. تخيل الملائكه اللي اصلها انها خلقت من نور دي معاك ومتابعاك وبتؤنسك. العكس بالعكس، انه لما يدخل بيت ويقول السلام عليكم ورحمة الله الشياطين تجري وتهرب من البيت ده اللي ذكر فيه اسم الله. لكن لو لما تمشي الشياطين مين اللي يبقى موجود؟ ملائكة. والعكس بالعكس، لو نسى يقول السلام عليكم ويذكر الله الشيطان يقول لأتباعه ايه؟ أدركتم المبيت، لقينا مبيتة بقى هنبيت هنا النهاردة. واخد بالك معنى استحضارهم كده الكائنات الجميله دي والمخلوقات الجميله اللي هو لا بيتجوزوا ولا بياكلوا ولا بيشربوا، الخطا المشهور والمثل المشهور برضو ياكل رز مع الملائكه. ايوه بياكل رز بلبن مع الملائكه. انتوا عندكم رز بس؟ لا عندنا رز بلبن. واخد بالك يعني بياكلوا رز بلبن مع الملائكه، الملائكه بتاكلش وما يعرفش انه كده ممكن يكون بياخد سيئات. يعني طبعاً. هو كده، لانه انت لازم يكون معتقدك صحيح في الملائكه. هل الملائكه دي بتشارك طبعا لمن لا يعلم يعني طبعا اللي ما يعرفش هل الملائكه دي بتشارك ربنا في الحكم؟ حاشاه. الملائكه دي عباد مكرمون يفعلون ما يؤمرون، وهو لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. دول على عظامهم زي ما كنت بتكلم وعظم خلقهم، لدرجة ان سيدنا جبريل لوحده 600 جناح، وبتكلم على ديك رجلاه تمرقان في الارض ورأسه مثنية تحت العرش. دي مسافات فلكية، مسافات احنا اصلا بنتكلم عنها مش متخيلينها اصلا دي شكلها عامل ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول شاف سيدنا جبريل مرتين على حقيقته الملائكية، صورته الملائكة دي مرتين، مرة في بداية البعثة خالص لما شافه على رفرف على كرسي بين السماء والأرض، تتخيل كده ساد الأفق. العرب تقول الأفق اللي هو إيه؟ اللي هو المشرق، يعني جهة المشرق، فساد الأفق قافل المشرق. انت متخيل مخلوق يبقى شكله عامل ازاي؟ اللي له 600 جناح فرد جناحين يقفل المشرق، امال لو فرد ال 600 جناح يروح فيه؟ منظر جميل يعني. انت لما بتسمع الحديث منظر تحس ان هو جميل، ما في بهاء كده، هو بس بيفرد جناحاته وبيسد الافق، منظر يخليك فعلا تحب الملائكه دول وتستحي من الله سبحانه وتعالى ان تعصي الله في وجود. لو انت تخيلتهم وامنت بيهم هتستحي من الله ان انت تعصي. من الحاجات الجميله جدا برضو ان هم لما بتذكر الله سبحانه وتعالى فالملائكه بتبدا تنادي بعضها عشان في مجلس بيذكر الله سبحانه وتعالى، وبعدين يصعدوا الى الله لما بيخلص المجلس، فبيقول الله سبحانه وتعالى ان هم بيسالوك وبيستغفروك وبيطلبوا منك، فماذا يطلبون؟ الله سبحانه وتعالى يسالهم وهو اعلم بهم، فيقولوا له يطلبون منك الجنة، فقال ماذا لو رأوها؟ يعني هم نفسهم في الجنة، يعني احنا بنتكلم ونفسنا في الجنة، نفسنا كلنا ان احنا ندخل الجنة. فقال ومما يستعيدوني؟ فيقولون من النار. فيقول وهل رأوها؟ فيقول الله سبحانه وتعالى وماذا لو رأوها؟ وماذا يسألونني أو يستغفرونك يا رب؟ الله سبحانه وتعالى يقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا ومنعتهم مما استعادوا. فيقولون يا رب الملائكة في واحد منهم أصلا مش جاي أصلا للذكر، جلس الحاجة، يعني كأنه مش عارف، يعني ممكن يكونوا ازاي تغفر له؟ لا هم عايزين يكتبوا، انا احنا هنكتب في دول صحيفتهم انهم مغفور لهم. طب ده مش منهم. أيوة. ده بس كان معادي لا حاجه في الجامع راح قاعد ده مره، فده نكتب له ايه يعني؟ ده نكتبه ايه عندنا؟ سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى هم القوم لا يشقى جليسهم الله. فانت متخيل ان الملائكه حواليك، ان الملائكه لما الله سبحانه وتعالى خلى الله سبحانه وتعالى جعل ملكا يبقى موجود على مدخل قرية لشخص مسافر. مسافر ليه؟ عشان هو بس يحب أخوه في الله. طب على هيئة رجل، يعني الملائكة برضو ممكن أحيانا تتشكل في هيئة رجل زي الصحابة زي سيدنا جبريل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه, كان بيتشكل فيه كثيرا ما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة دحية, وصورة دحية سيدنا دحية كان جميل ما شاء الله جميل الخلق زي كده بشمهندس فالصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا الحديث ده ان الملك بيقول للراجل انت رايح ليه انت ايه الهدف فقال لك يعني في حاجة دنيوية انت عاوزها منه وفي مصلحة ليك, فقال لا غير اني احبه في الله, فالملك بيرد عليه ويقول له ابشر فاني رسول الله اليك, فاني رسول الله اليك بان الله قد احبك كما احببته. اختم او نختم بالحديث الجميل ده, ان الله اذا احب فلانا قال نادي جبريل, نادي جبريل, وجبريل ينادي ملائكة السماء, لأن ملائكة السماء لما هتعرفك في الدنيا لما روحك تطلع في الجنازة الإلهية الجميلة هم عارفينك بفضل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله, أنا دايما من المشاهد اللي يعني تؤثر في القلب مشهد البيت المعمور, الله أكبر, النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 ملك يطوفون حول البيت المعمور لا يعودون كل يوم 70,000, يا نهار أبيض, قبلة أهل السماء السابعة وكعبة أهل السماء السابعة, ان مشهد مهيب جدا, تأشيرة لمدة يوم 24 ساعة. سبحان الله. لا والجميل كمان فيهم النظام والانضباط في الملائكة يا جماعة, لا نحن الصافون, طبعا الصافون, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة, وبعدين وما منا إلا له مقام معلوم, ده عارفين مقامات بعض والكلام ده, لما ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالأمر أو يتكلم بالأمر في السماء كل الملائكة يخشى عليه, كله يضعون أجنحتهم خضوعا لله سبحانه وبحمده, وبعدين فيكون أول من يسر عنه جبريل, فتقول له الملائكة ماذا قال ربكم, قالوا الحق, قال الحق, يبقى كله الحق, هو لسه ما يعرفوش ايه الامر, الحق طالما ربنا قال الحق يبقى قالوا الحق, ومسألة انه عبادتهم لا يفترون, يسبحون الليل والنهار لا يفترون, مسألة انه ما عندهمش ملل من الملائكة منذ ان خلقه الله هو ساجد, ومن الملائكة منذ ان خلق هو راكع, يسبحون الله, يدعو للمؤمنين زي ما دكتور مصعب كان بيقول يؤمنون على دعاء المؤمنين, ودعاء الملك مستجاب, وكمان واجبنا احنا بقى تجاههم, ما ينفعش يعني نختم الحلقه من غير ما تقول احنا المفروض نستحي منهم زي ما ذكر مصعب, نحبهم نؤمن بوجودهم, وكمان ما نؤذيش الملائكه, ايه ده هو انا كمخلوق ضعيف ده اقدر اذي ملك ملائكه, النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه البشر, مما تاذى منه بنو ادم, فعشان كده لما بتاكل توم او بصل ما ينفعش تروح تصلي في المسجد, ده مش رخصه ليك, ده حرمان ليك من انك تروح المسجد, لان المسجد فيه ملائكة, والملائكة دي هتشم الريحة دي, وتتخيل الملك حتى يضع فاه على فيه يبدأ, وطول ما انت بتقرأ في الصلاة وهو عمال يقرب لحد ما يحط فيه علشان كل حرف بتقرأه من كلام الله يدخل مباشرة لجوف الملك. المشهد المهيب برضو يوم الجمعة ده ما ينفعش يعدي برضو في الكلام على الملائكة, وهم واقفين يكتبوا الاسماء, على اسم مكتوب ده جه الاول في الاول, يكتب ده فلان ده جه في الساعه كذا وده كذا كذا, طيب واول ما الخطبه تبدا يقفلوا الصحف, تخيل واحد كان بيقول لي انا بقيت حزين جدا على كل خطبه جمعه رحتها بعد ما الامام طلع, ايه ده انا اروح كده الاقي الملائكه قفلت دفاترها وقعدت تسمع الخطبه وانا ما كتبتش, طب انا اسمي فين؟ وسبحان الله بعض السلف كان يقول على قدر السبق هنا يكون السبق في الاخره, فكان بعض السلف بيحافظ انه يبقى اول واحد يوم الجمعه يوصل علشان يبقى اقرب واحد من ربنا, فمره راح لقى ثلاثه قبله فقعد يعزي نفسه ويقول ايه ما رابع اربعه من الله ببعيد, فنبقى حريصين ان احنا ما نؤذيش الملائكة, عشان كده الملائكة ما تدخلش بيت فيه كلب او صورة, انتشر تربية الكلاب في الاونة الاخيرة بدون ضوابطها الشرعية يعني, فده بيت ما يدخلوش الملائكة, ازاي تعيش وانت محروم من الكائنات الجميلة دي, انها ما تكونش معاك, الملائكة لما تكون جنبك وحواليك ومعاك هتدعوك لكل خير وتؤمرك بكل خير, لكن لما يكون حواليك حاجات تانية مش شياطين بقى هتلاقيك انت مش انت والشياطين حواليك, فنسأل الله جل وعلا أن تحفنا الملائكة, ونسأل الله جل وعلا أن تحبنا الملائكة, ونسأل الله جل وعلا أن تدعو لنا الملائكة, وأن نكون ممن يفوزون بدعاء الملائكة, وإلى لقاء قريب قادم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم تخيل, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.